بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت كاتيك خورد بيتريت ووروناشي نامينيت كاتيكيش أستيركان لخلقي خوياً دترازينو ددن بيقدا كاتيك تشيوكان لشويني خوياً هلدكن رينو بملا أولادا دبرين وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت كاتيك حشتراني آوز كاتمني بارداريان دمانقا جويان بينادريت بيقمان أوشتران اللاي عرب زور نازدارن كاتيك جان لبراني چيوي وحشي ودرندا بدوري يكدا كودا كرينوا اوانيش درندايتي خوانيان لبيردا چيتوا لسامناشي او رجا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت كاتيك دريا كان قرد درين ديارة كاتقين ويتو من روداتو اوي دريا كان دبنوا با هيدروجين واكسجين كاتيك جاني هركز دا قريتوا بولا شيو جود دبيت واللقليدة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كاتيك كتي زند بطال كراو برسياري لدكريت بچ قناهيك بچ التومتك كجرا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت كاتيك نامي كرد وكان والا دكريت كاتيك آسمان لا دبرين وداد مالرين وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت كاتيك دوزخ داد جرسيتو تاو ددريت كاتيك بهج نزيك دخريتو لخدا ناسان علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم يترو كاتا هركز دزانيت شي آما دكردوو تتوية شوية شي بيا سوين بو أسيراني كبنهان دبنو وندبن لچاو ياخد بهوي سورانوي زبيو خويانوا بهوي هلهاتني خوروا وندبن بو هساراني كپنا دا گرنو ديار نامينن بو شوي كدا ديتو تاريكا يكي رومان تيدكات ببربيان كبشوي تيديت وكو زندوريك آهي تيديتو دزدكات بهناس دانو جيانو روناش يكي دردكويت سوين بوان هموي براستي بيدو دلي ام قرآنا لزاري نير دراويشي برريزا ويا كجبرائيلا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين خاوني هيزو دا صلاتو لاي خاوني عرش فرشتيه چي پايا دارا فرمان روايا اللوي اروها أمينو دل سوزا لكار كاني دارا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين دلنياب كهاو ريكتان محمد شيد نيو لكمالي جيري دايا بيقمان محمد جبرائيلي بيني بأشكرا لآسوي نومايان دا هرچي بيدقات لجهاني نهيني وشارا وكانوا ليتان ناشارتوا راستيتان بيرادقينيد چونك هرجيز لقيان دني بيامكيدا رجد الرزيل نيا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون أم قرآن قفتار الشيطان النفرين لكراو نيا يتربو چوه دتن رودكنا چوه رودكنا چه إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أم قرآن تنها ياد خروي بو سرجم دانشواني زوي بو جنو آدمي زاد لهمو سرد مكان دا بو أوانتان كديان ويد ريبازي راستو دروست بگرنبر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ویستی ایوش نایت دی مگر کاتک خدای پروردگاری جهانیان بیوید. هرکس ویستی خیری هبید خدای گوره سربستی لی زود ناکد. لگل وش دا هر او پیش دید که ویستی خدای لسرو توانای تیگیشتن من لنهینی و شاراوکان زور سنور داره.